غدا ان شاء الله حاولوا غدا نستدعي ان شاء الله مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا توقفنا في آخر درس بشرح الآية الرومية عند باب ظن وأخواتها، عند باب ظن وأخواتها. ها طيب، وذكرنا قبل ذلك عمل كان وأخواتها وعمل إن وأخواتها، ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى فذكر ظن وأخواتها من باب إتمام النواسخ. سامي غير موجود، مسافر. طيب، ثم ذكر التوابع، ثم ذكر المؤلف التوابع. قرينا التوابع. ها مباشرة بدأ في النعت. ظن وأخواتها. طيب، سبق أن ذكرنا أن المرفوعات سبعة: الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر إن، اسم كان أخواتها، خبر إن أخواتها، والتابع. التوابع قال وهي أربعة: الناتو والعطف والتوكيد والعطف وماذا والبدل. سميت هذه بالتوابع، جمع تابع، لأنها ماذا تتبع متبوعها أو ما يسبقها في ماذا في بعض الأحكام، نقول في بعض الأحكام، وهي كلها تتبع في علامة الإعراب. كلها تتبع في علامة الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا. وقد تبعه أيضا في التذكير والتأنيث، في التذكير أو التأنيث، والإفراد أو التثنية أو الجمع، والتعريف أو التنكير. هذه بعضها تتبع وبعضها لها تفصيل سيأتي. أول هذه التوابع عندنا النعت. أول هذه التوابع النعت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. قرأ النعت تابع لمن عوده النعت. قال باب النعت. النعت تابع للمن عوده في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. طيب، النعت في اللغة هو الوصف. نعت شخص الشخص أي وصفه. وعند النحاة أو في اصطلاح النحاة، النعت

قلنا الهاء الهاء ها للتنبيه وذه للمشار إليها المفردة المؤنثة هذه يقال هذه ويقال هذه وهذه بالاختلاس هذه وذه وذه وذه هذه كلها لغات في هذه في هذا الإشارة لهذا نعم هذا وهذان من مثنى المذكر وهاتان من مثنى المؤنث وهؤلاء لجماعة الذكور وهاته أيضا للمفرد المؤنث وجماعة النسوة كذلك هؤلاء لجماعة الذكور جماعة النسوة هذه أي هؤلاء أيضا لجماعة الذكور والنسوة هذا اسم الإشارة واضح؟ لأننا نكتفي بهذا الوقت شغلونا الإدارة حدينا شوية نجد بعض الإخوة ما جاوش نستدرك يوم غد إن شاء الله تعالى بالنسبة لجماعة الخطب ها؟ عندنا الساعة 8:30 تأخذ 8:30 10 بعد نأخذ من 10 أحداث مع التجربية وبعدين نأخذ قصة ثانية مع الخطب من 11-12 تستدرك 11-12 وبعدين مع التجربية نحاول نزلكم قصة ها؟ نحاول نزلكم قصة إن شاء الله تعالى واضح؟ عندنا أن نعم ها يا عرب اي يا عرب ها كلفتكم بيرمي خلينا الاسبوع يوم غد ان شاء الله تعالى قاعد بنتشا كتبينوا الاوراق يعني الاوراق طيب غدا ان شاء الله تعالى ان شاء الله لنا ولكم توفيق الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه